بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في باب السجود، وانتهينا إلى حكم الكلام في الصلاة، ووقفنا عند حديث معاوية بن الحكم السلمي عندما عطس رجل من القوم في صلاة كان إمامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد عليه معاوية ظنا منه أن الكلام لا يجوز، أنه لا يزال جائزا في الصلاة حيث شمت العاطس، فرماه القوم أي الصحابة بأبصارهم منكرين عليه ذلك الصنيع، ولكنه استمر في ذلك مستغربا حتى أخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، قال يصمتونني، أي يطلبون منه السكوت لكنه سكت. ثم ذكر في آخر الحديث بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه، وأنه لم ير معلما قدم لذلك قوله بأبي وأمي، يعني يفديه بأبيه وأمه وهم أغلى ما يكون عند المرء، ما رأيت معلما قبله ولا بعد، بمعنى ما علم، يعني ما مر به ولا علم معلما قبله، ولا سيأتي أيضا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصل إلى درجة في خلقه وتعليمه وفي طاعته وتقواه لله سبحانه وتعالى. قال فما كهرني، أي ما نهرني ولا ضربني، والضرب معروف، ولا شتمني، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الشتم. ولا ننسى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، كما جاء في الحديث إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية محاسن الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق. فهذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. فعلينا أيها الإخوة أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، وإن كنا لا نستطيع أن نحاكيه، ولكن علينا أن نقتبس ولو قبسات من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تواضعه، في حلمه، في كرمه، في شجاعته، في تأنيه، أيضا في تغاضيه، أيضا في إحسانه إلى الآخرين، في أيضا كفه عمن أذاه، إلى غير ذلك من الأخلاق الكريمة العظيمة التي اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: والثانية لا يفسدها، لما روى معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه قال: بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم لكي أسكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإعادة لجهله والناس في معناه. هذا كله سبق أن تكلمنا عنه وبينا الأحاديث في ذلك. لكن الشيخ الراجح، نعم، إيه؟ ولم يأمره بالإعادة لجهله. ما أمره بإعادة الصلاة، أن الرجل تكلم متعمدا ولكنه كان جاهلا بالحكم، لأن الكلام كان جائزا في أول الأمر. يعني كان الرجل كما في الحديث الذي مر بنا الحديث الصحيح، كان الرجل يكلم الرجل إلى جنبه حتى نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وحديث عبد الله بن مسعود الذي ذكر فيه قال: يا رسول الله كنا نسلم عليك فترد علينا السلام قبل أن نذهب إلى النجاشي، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليك فلم ترد علينا السلام. فقال: إن في الصلاة لشغلا، أي حرم الكلام أثناء الصلاة. لكن هل يجوز، هل للإمام أن يتكلم أو غيره؟ إن سهى الإنسان، هذا هو الذي مر الكلام فيه وأشرنا إلى الخلاف. إذن هو كان يجهل الحكم، ولذلك عذره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الحال أيها الإخوة، ولو أردنا أن نتوسع، أهل قباء لما جاءهم المخبر وأن القبلة تحولت إلى البيت الحرام، كانوا اتجهوا 16 شهرا أو 17 شهرا بعد أن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون إلى بيت المقدس. فجاء رجل إلى أهل قباء وقال: أشهد إن الصلاة قد حولت إلى الكعبة، فاستداروا وهم في صلاتهم. إذن عذروا بما مضى، فلم تبطل صلاتهم مع أنهم كانوا في أول صلاتهم قد اتجهوا إلى بيت المقدس، وكان ذلك بعد تحويل القبلة، لكنهم عذروا لأنه لم يبلغهم الخبر إلا وهم في الصلاة، فاستداروا فبنوا على ما مضى ولم يستأنفوا صلاتهم. وهكذا معاوية بن الحكم السلمي. قال رحمه الله: وإن غلبه بكاء فنشج بمن انتظم حروفا لم تفسد صلاته. إن غلبه بكاء، انظر المؤلف قال غلبه بكاء وإن لم يغلبه، ولذلك فيه تفريق في المذهب. أما البكاء أيها الإخوة فهذا إنما يصدر عادة من الذين يخشون الله سبحانه وتعالى، من الذين ترق قلوبهم عند ذكر الله سبحانه وتعالى، من الذين توجل قلوبهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك نجد أن الله تعالى مدح البكائين، فقال سبحانه وتعالى: ويخرون للأذقان يبكون، وقال سبحانه: خروا سجدا وبكيا. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن الشخير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. ما معنى أزيز كأزيز المرجل؟ أنتم تعلمون بأن القدر إذا وضع على النار وبدأ يغلي، هو شبه صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يسمع من نشيج البكاء بأنه كالقدر الذي يضطرب ويغلو على النار. إذن هذا أيضا دليل على أن الإنسان رقيق القلب الخاشع لذكر الله الذي يخشى الله تعالى ويخافه ولا يخشى إلا الله، فإنه كذلك أيضا تمر به آيات فيغلبه البكاء فيسيطر عليه في صلاته فيبكو. الله مدح البكائين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قد حصل منه، وكذلك كان أبو بكر كان كثير البكاء. ولذلك قالت عائشة لما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهن: مرن أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة: يا رسول الله إنه رجل بكى أي كثير البكاء، قال: مرن أبا بكر فليصلي بالناس. وكذلك كان عمر، وذكر المؤلف قصة عمر. نعم. قال رحمه الله: نص عليه لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف، وإن غلط في القراءة وأتى. ثبت عن رسول الله، هذا في حديث صحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بكى في صلاته، فحديث عبد الله بن الشخير إنما هو حديث صحيح. ووصف أيضا كيف كان يبكي رسول الله، وصفه بأنه كالقدر الذي على النار، إذن يسمع أزيز صدره عليه الصلاة والسلام. قال: وإن غلط في القراءة وأتى بكلمة من غيره لم تفسد صلاته. لأنه بشر أيها الإخوة، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تردد في آية وتوقف أيضا في آية أخرى أو في آيات، ولذلك لما صلى قال: أين أبي؟ ألم يكن في القوم يريد أن يفتح عليه. وأبي بن كعب هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي، أي شهد له بأنه أقرأ الصحابة. ولذلك أين أبي؟ ألم يكن في القوم يريد أن يفتح عليه. وفي حديث آخر أن رسول صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلاة قال له رجل، وفي بعض الروايات أنه أبي، أليس كذا وكذا؟ قال هل لا أذكرتنيها، هل أداة حظ في لغة العرب، يعني يحظ، يقول الآن تذكرني إياه، يعني كان من المفروض أن تذكرني وأن تفتح علي وأن تنبهني وأنا في الصلاة. والفتح على الإمام إنما هو جائز ومشروع عند كافة العلماء إلا الحنفية، وقول جمهور العلماء هو الصحيح لأن الأدلة تشهد له، وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان قد يخطئ في الآية، ولذلك يحصل أيضا الخطأ في أواخر الآيات كما هو معلوم لوجود التشابه بين ما تذيل به الآيات وأواخرها، فيحصل للإنسان وقت الصلاة وغيرها، فإنه بذلك إذا أخطأ الإمام أو ارتج عليه، ما مع ارتج عليه اضطرب الإمام توقف، فإنه يفتح عليه في الصلاة وينبه، وهذا عند جماهير العلماء كافة. نعم. قال: وإن غلط في القراءة وأتى بكلمة من غيره لم تفسد صلاته، لأنه لا يمكنه التحرز منه، لأن هذا أمر يحصل لأي إنسان. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف في آية ونسي آية فما بالكم بغيره. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عارضه جبريل القرآن، عرضه عليه، كان يعارضه في رمضان، كان يتعجل. ولذلك قال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. نعم. قال رحمه الله: وإن نام فتكلم احتمل وجهين، يعني قد ينام الإنسان والمراد هو ينعس، ليس المراد ينام بمعنى يمتد على الأرض، لا، المراد أنه يعني يغشيه النعاس وهو في صلاته، فهل هذا يؤثر على صلاته أو لا، أو أنه عارض يزول يعذر فيه كالجهل؟ قال: وإن نام فتكلم احتمل وجهين، أحدهما لا تفسد صلاته لأنه عن غلبة أشبه ما تقدم. عن غلبة، كما أنه يغلبه البكاء إذا غلبه البكاء، والبكاء أيضا فيه حروف كما هو معلوم، تخرج منه مع حروف، والحروف تكون كلمات، ومع ذلك أيضا عفي عن البكاء في الصلاة. كذلك أيضا النائم، والنائم أحد الثلاثة الذين رفع عنهم القلم، فهو قد ينعس في صلاته ثم تصدر منه كلمة، فهل يعفى عنه؟ هذه محل خلاف بين العلماء، ليست في مذهب الحنابلة بل عندهم وعند غيرهم. قال: والثاني أنه ككلام الناس، وإن شمت عاطسا أفسد صلاته، لحديث معاوية. حديث معاوية، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمره بالإعادة لجهله، لأنه لم يبلغه الحكم، ولذلك استغرب: ما شأنكم وثكل أمياه، كيف تنكرون عليه؟ كأنه يقول، حتى أنهم بدأوا يرمونه بأبصارهم، ما سكت أخذوا يضربون بأيديهم على أفخاثهم ليسكت، قال: لكنني صمت، يعني سكت، أدرك بأنهم يريدون إسكاته. إذن كان يجهل الحكم ولذلك عذر، لكن الآن أصبح الحكم معلوما وأن ذلك لا يجوز، فلا يجوز للإنسان إذا مر إنسان فسلم عليه قال: السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله، وأيضا لو أشار إليه، إلا ما جاء عن رسول الله، لو سلم على إنسان هل يرد عليه؟ لأن إجابته واجبة، هذه فيها كلام معروف للفقهاء. لكن لو سلم عليك إنسان هل تسكت؟ للعلماء قولان: القول الأول أنك تنتظر حتى تفرغ من الصلاة ثم ترد عليه وتقول: وعليكم السلام. وفيه أنه يشير، هل يشير بيده أو يشير بأصبعه؟ ذلك جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لو سلم عليك إنسان فإما أن تشير بأصبعك السبابة، أو أن تنتظر حتى تفرغ من صلاتك ثم بعد ذلك ترد عليه السلام. نعم. هذا هو، وهذا الذي ذكر، ولذلك لو شمت عاطسا يعيد. نعم. ولكن يختلف لو جاء إنسان من بادية منقطع لا يعرف الحكم هل ينزل منزلة معاوية بن الحكم؟ إنسان قريب عهد بالإسلام هل يلحق به؟ هذه كلها مسائل يتكلم عنها العلماء. المؤلف لا يستقصي كل المسائل ولكن يعطينا أصول وأمهات المسائل. نعم. قال: وكذلك إن رد سلاما أو سلم على إنسان لأنه من كلام الآدميين فأشبه تشميت العاطس. هذا تكلمت أنا عنه. نعم. وإن قهقه بطلت صلاته لأن جابرا رضي الله عنه. قف يعني وإن قهقه، ما معنى قهقه؟ يعني الضحك مع رفع الصوت. بعض الناس تجده إذا ضحك يرفع صوته. وتعلمون الحنفية انفردوا من بين العلماء بأن القهقه تبطل الصلاة وتنقض الوضوء، أما أنها تبطل الصلاة هذا لا خلاف فيه بين العلماء، ولكن أنها تنقض الوضوء فما علاقتها؟ يعني هذه مسألة مرت بنا أعتقد في الوضوء. ناتي بعد ذلك، المؤلف ذكر القهقه ولم يقل الضحك، والضحك داخل في ذلك، ولذلك حديث القهقه الذي سيقرأه القارئ هو حديث ضعيف، ولكن ابن المنذر حكى إجماع العلماء على أن الضحك في الصلاة يبطلها. إذن أجمع العلماء على أن الضحك في الصلاة يبطلها، لكن هناك ما يعرف بالضحك وهناك ما يعرف بالتبسم، يعني أن يتبسم الإنسان كما جاء في الحديث: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. التبسم هو ماذا؟ أن تفتح شفتيك يظهر عليك السرور والانبساط لأخيك أو لأمر يعجبك، ولكن ما يحصل مع ذلك صوت. فالتبسم أكثر العلماء يرون أنه لا يفسد الصلاة. قد يمر بك عارض من العوارض فتبتسم له، هذا لا يؤثر على الصلاة، هذا هو رأي أكثر العلماء الجمهور. لكن لو ضحكت ماذا يحصل؟ ولذلك مر بنا في حديث القهقه أن رجلا أعمى مر فتردى في بئر في حفرة، فضحك بعض القوم الذين كانوا يصلون، هذا كمرسل بالعالية، حديث مرسل، فضحك القوم فأمرهم الرسول بإعادة الصلاة والوضوء. وأما الصلاة فنعم، وأما الوضوء فالجمهور على أنه لا يؤثر الضحك، إلا لو حصل أيضا مع أثناء الضحك أن خرجت من الإنسان ريح فيكون السبب ليس الضحك وإنما ما خرج من الإنسان، فلننتبه لهذه الأمور. نحن ننبه على الأمور التي لها علاقة ومهمة ونحتاج إليها. قال رحمه الله تعالى: وإن قهقه بطلت صلاته لأن جابرا رضي الله عنه وأرضاه روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء. رواه الدارقطني. قصد تنقض يعني من النقض وهو الإبطال، أي تبطل الصلاة ولا تنقض الوضوء، هذا هو الصحيح. ولكن أيضا مع ضعف الحديث جاء إجماع العلماء على أن الضحك يبطل الصلاة. نعم. وتعلمون الإجماع من الأدلة القوية التي يؤخذ بها، أول الأدلة الكتاب العزيز، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما صح منه، ثم يأتي بعد ذلك الإجماع، ثم يأتي القياس، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: والكلام المبطل من تضم حرفين فصاعدا. والكلام أنتم تعلمون الكلام إما أن يكون فعلا وإما أن يكون حرفا وإما أن يكون اسما. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، كما ذكر ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، ثم ذكر الفعل والحرف لآخره. فمثل الاسم أن تقول أب، أخ، يد، دم إلى آخره، ومثل الفعل أن تقول خذ مثلا، ومثل الحرف أن تقول لا وأنت في الصلاة، أو تقول على، فأنت بذلك نطقت بحرفين. فقالوا: الكلام من تضم حرفين، لكن يستثنى من ذلك ما مر بنا: البكاء الذي يغلب الإنسان حتى وإن خرج منه حروف. يأتي بعد ذلك التأوه في الصلاة، أن يتأوه الإنسان يقول أو كذلك أيضا أن يقول أيضا أف في الصلاة، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يكون له أنين في الصلاة، تحس أنه يحس بالألام عندما يمر به ماذا؟ ذكر جهنم، تحس أنه يتألم، يئن من الخوف منها، يتذكر ما فيها من العذاب المقيم لأعداء الله. وإذا مرت به الجنة فإنه تجد أنه أيضا يتذكر ما فيها من النعيم، ما فيها من السعادة إلى آخر ذلك. قال: والكلام المبطل ما انتظم حرفين فصاعدا، يعني المبطل الصلاة. نعم، لأنه أقل ما ينتظم منه الكلام. وكلامنا لفظ مفيد كاستقم، كاسم وفعل ثم حرف الكلم إلى آخر ما جاء ما ذكره ابن مالك. نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نفخ في الصلاة. هو ذا ولم يذكر الحديث أنه نفخ في الصلاة، أين كان هذا؟ يعني أين أن رسول صلى الله عليه وسلم نفخ في الصلاة؟ هذا جاء في حديث الكسوف، في حديث عبد الله بن عمر قال: كسف أو انكسفت الشمس. تعلمون الكسوف يقال عن ذهاب الشمس يسمى كسوف، والقمر يسمى خسوف، والقمر قريبا حصل هذا. قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حديث طويل لأن قال: ثم سجد، فقال في سجوده أفي أفي، يعني بمعنى أن الرسول تأفف بماذا؟ في سجوده عند ماذا؟ وهو في وقت السجود، وتعلمون أن الإنسان في السجود يدعو. إذن هذا دليل على ماذا؟ أن ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أعدها. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نفخ في الصلاة وتنحنح فيها، أي يعني نفخ في الصلاة بمعنى قال أوف. هذا الذي جاء في حديث الكسوف الذي ذكرت لكم، أوف يعني بالكسر. قال: وتنحنح فيها. وتنحنح أيضا جاء في حديث علي بن أبي طالب، وهو أيضا حديث صحيح. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: جعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة في السحر، يعني في وقت السحر، أدخل عليه فإن كان في صلاة تنحنح فكان ذلك إذني، وإن لم يكن في صلاة أذن لي. انظروا إلى أدب الصحابة مع رسول، يقول: لي ساعة آتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وحددها في وقت السحر، ثم بين أن الرسول عندما يأتي إليه يكون على إحدى حالتين: إما أن يكون في صلاة، فإذا جاء علي فإنه يسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتنحنح، فيفهم علي من تنحنحه عليه الصلاة والسلام أن ذلك، يقول أن ذلك إذني، أي إذني بالدخول عليه عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن في صلاة أذن لي، أي صراحة، أي قال لي يدخل. وأنتم تعلمون آداب الزيارة، وأن المسلم إذا زار أخاه المسلم ماذا؟ فإنه يأتي إليه فيقول: السلام عليكم، يكررها ثلاثا، يقول: أدخل أو لا؟ فإن لم يرد عليه ينصرف. وقصة عمر مع أحد الصحابة عندما جاء إليه فسلم ثلاث ثم ولى فدعاه، وأظن أبو موسى، يعني أذكر أنه أبو موسى الأشعري، فدعاه عمر وقال: إن لم تأتني. قال: لما فعلت ذلك؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. عمر ما وقف على هذا الحديث، قال: إن لم تأتي بمن يشهد معك لعلوتك بالدرة، يعني بالعصا، فجاء بمن يشهد معه، وعمر أراد أن يتثبت في ما ينقل عن الرسول. فإذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يعنى ويشدد في نقل الأحاديث التي ينقلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كلهم عدول ثقات، فما بالكم بغيرهم ممن جاءوا بعدهم، ممن أخذوا يضعون الأحاديث ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحقيق مذهبهم أو لترويج أمر يريدون الوصول إليه. ولكن يسر الله تعالى لذلك علماء وقفوا أنفسهم وتصدوا لأولئك الزنادقة والوضاعين، فمحصوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينوا صحيحها من سقيمها، فنقلت إلينا غضة طرية كما كانت صدرت عن مشكات النبوة. قال: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نفخ في الصلاة وتنحنح فيها، وهو محمول على أنه لم يأتي بحرفين. أما أنه لم يأتي بحرفين فهذا تعليل من العلماء، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الحديث أنه قال أوفي أوفي، فهنا الهمزة وهنا حرفان الفاء مدغمة في الأخرى، إذن العلماء بنوا ذلك على الحيطة. وتعلمون أيها الإخوة أهمية الصلاة ومكانتها، وأن العلماء يبنون ذلك على الأمور التي يكون فيها احتياط للمسلم حتى لا يخل بصلاته، هذا هو. وإلا قولهم محمول، هذا اجتهاد من العلماء. وسبب اجتهادهم أنهم قالوا بأن الكلمة لا تكون إلا من حرفين، والأصل فيها بالنسبة للاسم والفعل يكون من 3 حروف، لكن يدخله الحذف. فالفعل الذي تجده من حرفين، قم أصله قام، خذ أصله أخذ، وهكذا أيها الإخوة بالنسبة للأفعال، وكذلك أيضا الأسماء. لكن دخول الحذف لا يغيرها عن كونها أسماء، فإنها تؤدي المعنى. فأنت عندما تقول أب يعرف أنه والدك، والأخ إنما هو أخوك، وهكذا. نعم. قال: أو لم يأتي بحرفين مختلفين. أو لم يأتي بحرفين مختلفين حتى يعلل بماذا ما ورد في الحديث، مع أن الحديث جاء فيه الهمزة وجاء فيه الفائضة. قال رحمه الله تعالى: فصل في زيادة الأفعال. قال الثاني: يعني إذن أيها الإخوة ينبغي للمسلم أن يحتاط في هذه الأمور. نعم، يعني دائما الإنسان عندما يكون أيضا كثير الخشية لله، كثير الخوف من الله سبحانه وتعالى، يجل قلبه ويخشى الله تعالى، فتجد أنه كثير البكاء. وتلاحظ هذا في الأئمة أيضا الذين يصلون في الناس، وتلاحظ أيضا في الذين يقرؤون القرآن. والإنسان أيضا يدرك نفسه عندما يقرأ القرآن، ترى أنه مثلا عندما يقرأ ماذا سورة يوسف، ويتذكر ما فيها من القصص، من العبر، من الحوادث، من الأمور التي جرت لنبي من أنبياء الله، وكيف أنه أوذي، وكيف أنه صبر، وكيف أنه ألقي في غيابة السجن، ومرت به أصناف ماذا الفتن وأيضا العذاب، إلا أنه في النهاية مكنه الله سبحانه وتعالى فصار عزيزا لمصر. هذا هو شأن دائما المتقين. إذن فأنت عندما تقرأ مثل تلك السورة، أو تقرأ مثلا في سورة الكهف أو غيرها، أو تقرأ مثلا في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، فأنت تذكر ذلك الصنف من الناس وتتمنى أن تكون منهم أو أن تكون على شاكلتهم، فأنت بذلك تتأثر وربما يعلوك البكاء فيسيطر عليك. إذن الإنسان أيها الإخوة المؤمن الحق تجد أنه قلبه دائما ميالا إلى الخير محبا له. إذن فينبغي للمسلم أيضا ألا يتجاوز الحد في بعض الأمور، مثل ألا يكون مثلا البكاء قد غلبه فيتباكى هو، فلا ينبغي له أيضا أن يحصل منه شيء محل خلاف بين العلماء. إذن ينبغي أن نقف عند النصوص ولا نتجاوزها، وبخاصة ما يتعلق بأمر الصلاة. قال رحمه الله: الثاني زيادة الأفعال، وهي 3 أنواع. إذن مر بنا الأول زيادة الأقوال، والآن ناتي إلى زيادة الأفعال، لأن الصلاة كما هي مع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فنحن عندما نعرف الصلاة في اللغة ماذا نقول؟ الصلاة في اللغة الدعاء: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدع لهم. ونعرفها بالاصطلاح الشرعي أو الفقهي: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فهذا أمر يخص الصلاة، لكن هذا يدخل فيها الصلاة الفرض والنافلة، والفريضة لها شأنها والنافلة لها أيضا شأنها. ولكن إذا دخل الإنسان في النافلة في صلاة التطوع فيلتزم بها كما يلتزم في الفريضة، كالحال بالنسبة لحج التطوع وحج الفرض. إذا أخذنا الأقوال فالآن نريد أن نأخذ الأفعال في الصلاة. قال: وهي 3 أنواع، أحدها زيادة من جنس الصلاة. إذا الزيادة قد تكون من جنس الصلاة وربما تكون من غير جنس الصلاة، لأنك قد تزيد ركعة وربما تنقص أيضا في الصلاة، وربما تأتي بفعل من الأفعال لا يكون من الصلاة، كأن تحمل شيئا فتناوله فلان، قلم في جيبك فتعطيه آخر، تتقدم دون أن تنحرف عن القبلة فتفتح الباب، تحمل شخصا، تمشي، تأخذ مروحة وتهف على نفسك، حتى تنقل شيء من شيء في الأمور البسيطة هذه، هذه أفعال خارج الصلاة، كل هذا سيتكلم عن المؤلف. يا شيخ الآن في الأقوال هل يسجد سجود السهو؟ هذا فيه تفصيل، بالنسبة للسنن لا يسجد، وبالنسبة لما يتركه واجبا. فمثلا نأتي إذا قلنا يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، في سجوده سبحان ربي الأعلى، بين السجدتين ربي اغفر لي، هذه واجبة عند الحنابلة فيها سجود، عند غيرهم ليست بواجبة، فهنا يسجد لها وهنا لا يسجد. هل يسجد للسنن؟ مر بكم كل هذا خلاف بين العلماء. طيب، أرجو أن لا تنسوا. نعم. قال: زيادة الأفعال أحدها زيادة من جنس الصلاة كركعة أو ركوع أو سجود. قال رحمه الله تعالى: الثاني زيادة الأفعال، وهي ثلاثة أنواع: أحدها زيادة من جنس الصلاة كركعة أو ركوع أو سجود، فمتى كان عامدا أبطلها، وإن كان سهوا سجد لها. هذا لا خلاف فيه، بأن الإنسان الزيادة في الصلاة كالنقص، فلو أن إنسانا صلى الرباعية ثلاثا متعمدا بطلت صلاته، ولو قام إلى خامسة متعمدا بطلت صلاته أيضا. نعم. قال: وإن كان سهوا سجد له، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمسا، فلما انفتل من الصلاة. يعني ليس المراد صلى بهم خمس صلوات، أي صلى بهم الصلاة الرباعية خمسا، أي أنه قام من الرابعة إلى خامسة. قال: فلما انفتل من الصلاة توجه. ما معنى انفتل؟ يعني انصرف. نعم. قال: فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينه. ما معنى توشوش القوم؟ نريد نبينه حتى لا ننسى. توشوش القوم، التوشوش إنما هو كلام خفي مختلط، فيقال فلان يوشوش مع صاحبه، تجد أنه يميل إليه في مجلس يجمع مجموعة من الناس فيبدأ يتكلم معه بوشوش، مع أن هذا منهي عنه إذا كان المجموعة ثلاثة، حتى لا يظن بأن الكلام هذا ربما يكون في ذلك الطرف الآخر، لكن في أمور أخرى جائزة. إذا توشوش القوم يعني تكلموا بكلام خفي مختلط. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: لا. لاحظ عليهم ورآهم يوشوشون، كل يكلم جاره ويلتفت إليه، فاستغرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حريص على أمر أمته، بل هو مسؤول عنهم، فقال: ما شأنكم؟ فأخبروه. نعم. قالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: لا. قالوا: إنك صليت خمسا، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر. سيأتي الخلاف بين العلماء في سجد في سجد السهو، هل هو دائما يكون قبل الصلاة كما هو مذهب الشافعية كل سجود قبل الصلاة، عند الحنابلة معهم إلا في حالتين أو ثلاث، فمذهبهم قريب من الشافعية، بعض العلماء يرى أنه بعد الصلاة، بعضهم يجعل بعضه قبل الصلاة وبعدها، وهذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والحنابلة قالوا: ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من السجود بعد الصلاة نقتصر عليك قصة ذي اليدين، وما جاء وما عدا ذلك فيكون سجود السهو كله قبل السلام. قال: ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. هذه أيها الأخوة ينبغي أن ننتبه لها، وإن كررنا الكلام في إنما أنا بشر مثلكم، فهؤلاء الذين يرفعون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكانته، فيعطونه بعض الصفات التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، فأولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتشرف بأن يوصف بأنه عبد، ولذلك قال: لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، حصر ذات حصر، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والله سبحانه وتعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ما هو الفرقان؟ هو القرآن، وهو أعظم، هو حبل الله الممتد من الأرض إلى السماء، هو الذي يصلنا بالله سبحانه وتعالى، هو حبل الله المتين القرآن. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. إذن ما عارضه جبار إلا قسمه الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، الرسول بشر، لكن ليس معنى أنه بشر نضعه في درجتنا، لا، نعم من كون أنه مخلوق وبشر نعم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم فضله الله تعالى بفضائل وخصه بخصائص، فينبغي أن ننزله المنزلة اللائقة به من حيث المحبة، نقدمه على أنفسنا وعلى سائر الناس، نطيعه طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. واجبنا أيضا أن نعمل ذلك، واجبنا أيضا كذلك أن نخلص طاعتنا ومحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نخلص عبادتنا لله سبحانه وتعالى، وأن نجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست محبة رسول الله بأن نأتي بأمور بدعا من القول لم نسبق إليها ونقول نحن نفعلها محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة رسول الله أن تعمل ما عمله رسول الله وما عمله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أولى الناس بالاتباع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. إذن الرسول ينسى، ولكنه يذكر في أمور التبليغ، في الأمور الشرعية لا يقر الرسول صلى الله عليه وسلم على خطأ. ولذلك ترون في أسرى بدر عندما استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، فكان رأي أبي بكر بالفداء، وكان رأي عمر رضي الله تعالى عنه بأن يقتل أولئك الأقوام، فبما رد الله تعالى؟ قال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لكن الله ترك لهم ذلك الأمر. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ينسى فيذكره من معه، وفي الأمور التي لا يدركها من معه فإنه يذكر. بماذا؟ ورسول الله أري ليلة القدر ونسي، ومرت به أمور عدة نسي رسول الله، وقبله آدم نسي فنسيت أمته، وكلنا أيها الإخوة ننسى، وليس النسيان نقصا في الإنسان. وربما يسأل الإنسان عن مسألة فيقول نسيت، وليس ذلك عيبا فيه، وإنما العيب أن يجيب خطأ. وربما يقول لك نسيت ثم يستعيد ذاكرته فيتذكر فيعطيك الجواب. وكم من أناس وقعوا في الطلاق ووقعوا في بعض المصائب نتيجة ماذا؟ النسيان، فاتهموا غيرهم. تجد أن الرجل ربما ينسى أنه اشترى شيئا فيتهم زوجته أو أحد أبنائه بأنه أخذ ذلك المال، ثم يفرط منه القول ويتصرف تصرفا أحمق، ثم يتذكر بعد ذلك وإذا به قد صرف ذلك المبلغ في شيء. وكم من أناس وقعوا في مثل ذلك، حتى وإن لم يقع في الطلاق لكنه يسيء الظن بأخيه، بجاره، بزميله، بشريكه بالسكن. فعلى المسلم ألا يتعجل في هذه الأمور، بل عليه أن يحسن الظن بالمؤمنين. إذن النسيان وارد على كل إنسان. قال: ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ: فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، رواه مسلم رحمه الله. وفي لفظ: إذا زاد الرجل فليسجد سجدتين، يعني في صلاته، هذا في صحيح مسلم أيضا. قال: ومتى قام الرجل إلى الركعة إلى ركعة زائدة فلم يذكر حتى سلم سجد للحال، وإن ذكر قبل السلام سجد ثم سلم. وإلى كله واضح، يعني سبق الكلام عنه. نعم. وإن ذكر في الركعة جلس على أي حال كان، فإن كان قيامه قبل التشهد تشهد ثم سجد ثم سلم، وإن كان بعده سجد ثم سلم، وإن كان تشهده وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليه ثم سجد وسلم. أولا هذا بالنسبة للتشهد الأخير، لأن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي في التشهد الأخير، وهذا على قول من يقول بوجوب التشهد وهم الشافعية والحنابلة، لأن من العلماء من لا يوجب الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يعتبرها سنة، فلننتبه لهذا. يعني قد نجد إنسان ينسى الصلاة ولا يسجد للسهو لأنه يقول ليست واجبة، هي يجلس ولا يجوز له، ولو أصر يعني لا يجوز للمؤمن أن يتابعوا، ولو تابعوا وهم متيقنون بأنه في خامسة بطلت صلاتهم، وهذا أعتقد سيتكلم عنه المؤلف عشان يرجع يعني. يعني إلى الرجوع، يعني إذا رجع يقول الله أكبر، هو يرجع هكذا، هذا الأصل، وهناك من قال يكبر. نعم. قال: فصل في تنبيه المأموم للإمام. قال: وإذا سهى الإمام فزاد أو نقص فعلى المأمومين تنبيهه، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فزاد أو نقص ثم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وعن سهل بن سعد، إذا ننظر الرسول قال: إنما أنا بشر أنسى، فإذا نسيت فذكروني، وقال هناك مثلكم، إذن هو بشر كغيره من الناس، لكن له خصائص، له فضائل، له مزايا، بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال: وعن سهل بن سعد قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفق النساء. وفي لفظ: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه. يعني الحديثان متفق عليه، يعني إذا نابكم شيء في صلاتهم فليسبح، هذا أمر الرجال، وليصفق النساء، وفي رواية ماذا؟ التصفيق للرجال، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. هذا قول العلماء كافة إلا المالكية. المالكية يقولون ليس هناك إلا التسبيح، فلا فرق بين الرجال والنساء. إذا نابكم شيء في صلاتكم فقولوا سبحان الله. المالكية يتمسكون بهذه الرواية، وجمهور العلماء يقولون جاءت الروايات الأخرى فبينت هذه، فليسبح الرجال وليصفق النساء. ما معنى يسبح؟ تقول سبحان الله وتقف، يعني رأيته قام إلى خامسة تقول سبحان الله. النساء يصفقن، كيف؟ يضربن بباطن أكفهن على ظهورهن، إما أن تقول هكذا أو أن تقول هكذا، يعني كلها، يعني هذا هو تصفيق النساء، بمعنى تضرب بيدها على كذا أو تقول هكذا، هذا هو تصفيق النساء، لأن المرأة لا ينبغي أن ترفع صوتها، فوضع لها هذا، ورأي الجمهور هو الصحيح، لأنه جاءت عدة أدلة في ذلك. الإمام مالك والمالكية عموما أخذوا بلفظ إذا نابكم شيء في صلاتكم فقولوا سبحان الله، قالوا فلا فرق بين ذا، أولئك قالوا لا، هذا للرجال بدليل ما جاء في الروايات الأخرى، فإنها خصت الرجال بقول سبحان الله، وخصت النساء بالتصفيق، وهو أليق بهن وأنسب أيضا لأحوالهن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء في جميع النسخ، وليصفق، يصفح يا شيخ في جميع النسخ ما عليه. وفي لفظ: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه. طيب أنت رجعت. وإذا سبح به اثنان لزمه الرجوع إليهما، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يكون فاسقين، وسيأتي ربما الكلام على ذلك. يعني إذا سبح به اثنان فضعيفان يغلبان قوية، يعني إذا سبح به واحد ماذا؟ لا يرجع إلا إذا كان شاكا في الأمر هو، أما إذا سبح فيه اثنان فيلزم إلا أن يكون متيقنا، لأن القاعدة التي مرت بنا كثيرا اليقين لا يزول بالشك، فأنت مثلا إمام ومتيقن تماما بأنك لم تخطي في الصلاة وسبح بك اثنان، فما المانع أن يخطي؟ ربما كل من مشغول بأمر من الأمور، من أمور الدنيا أو غيرها، بعض الناس يصلي وراء الإمام، لو سألت قلت ماذا قرأ الله؟ قال الله أعلم. ماذا قرأ الإمام؟ يقول الله أعلم. ربما يعني وهكذا بعض الناس، ليس كل الناس، تجد بعض الناس باله مشغول، ولا نقول بأن هذا تبطل صلاته، لا، لكن هذا دليل على انصرافه وقلة خشوعه. ولا يقول هذا حجتي أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يجهز الجيش وهو في الصلاة، لما سئل قال إنما كنت أجهز الجيش وأنا في الصلاة، هذا لشدة اهتمامي بأمر المسلمين، يشغله ذلك الأمر ويسيطر عليه حتى في الصلاة. ولكن أنتم سمعتم عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيج صياح في الصفوف التي خلف، من ماذا؟ من بكائه، من خشيته من الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على ماذا؟ دليل على شدة خشوعه وتفاعله وتأثره بالصلاة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع إلى قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأمر بتذكيره، يعني في قصة ذي اليدين، وأمر بتذكيره ليرجع، فإن لم يرجع بطلت صلاته. ما معنى أمر بتذكيره؟ قال: فإذا نسيت فذكروني، وهذا أمر. نعم. قال: فإن لم يرجع بطلت صلاته، لأنه ترك الواجب عمدا وليس لهم اتباعه لبطلان صلاته. بعض الناس قد يعاند، وهذا نتيجة الجهل، وأما الإنسان المتعلم لا يعاند في مثل هذا الأمر. يعني الإنسان ما هو إذا قيل له اتق الله أخذته العزة في الإثم، وخاصة هو في الصلاة، يكون في الصلاة ويعاني، يقول لا كيف أرجع. وبعض الناس عن جهل، يعني بعض الناس يجد أنه ربما يؤم بعض المسلمين وهو لا يحسن التصرف في الصلاة. ولذلك الفقهاء ماذا قالوا؟ جاء في الحديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وبر القراءة بالفقه أو القراءة شريطة أن يكون معها فقه في الصلاة. قال: فإن اتبعوه بطلت صلاتهم إلا أن يكونوا جاهلين. إذا كانوا جهال لا يعرفون الحكم يعذرون، ولكن الناس يعرفون بأنه لا يجوز للمأموم أن يقوم إلى خامسة وقد قام إمامه وهو متيقن بأنه قام ويقوم يتابعه، يعلم أنها زيادة في الصلاة، لا يجوز له ذلك. قال: فلا إلا أن يكونوا جاهلين فلا تبطل، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تابعوه في الخامسة وإن فارقوه وسلموا صحت صلاتهم. لماذا؟ قف. لأن أصحاب رسول الله تابعوه في الخامسة، لماذا؟ لأن ذلك الوقت كان وقت نزول، كان تشريع الأحكام، فهم يتوقعون أن يزاد في الصلاة وأن ينقص، كما في قصة ذي اليدين قال: أنسيت أم قصرت الصلاة، أو قصرت الصلاة أم نسيت، أو قصرت الصلاة أم نسيت. إذن كانوا يتوقعون حكما من الأحكام، لكن بعد رسول الله لا يوجد شيء من ذلك، استقرت الأحكام وكملت، ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أتم الله تعالى به الدين. إذن انتهى الأمر، فلا يبقى إلا الجاهل هو الذي ينظر في أمره. وإن فارقوه وسلموا صحت صلاتهم، أيضا كذلك لو قام إلى خامسة ونبهوه ولم يرجع ثم نووا، ما معنى فارقوا بالنية؟ ليس معنى قضية تفارق الإمام هكذا، لا، لابد أن تنوي المفارقة، فإنك نويت أن تكون ماموما مقتديا، إذن عليك أن تنوي أنك تفارق هذا الإمام الذي أراد أن يأتي بزيادة ونبهته ولم يعد، فعليك لك، يعني لك أن تنوي الابتعاد عنه، كما في قصة الذي صلى مع معاذ، فإنه كما هو معلوم نوى ماذا؟ أن يخرج من الصلاة ثم صلى وحده، وأنكر عليه معاذ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لام معاذ بسبب إطالته في القراءة، بينها. نعم. وذكر القاضي رحمه الله رواية أخرى أنهم يتابعونه استحبابا. رأيت هذا؟ نعم، يتابعون الإمام، ما ليس معنى هذا يتابعونه في القيام، يعني يتابعونه ويبقون معه حتى يعود هو، يعني ليس له من يقوم إلى خامسة وهم متيقنون من ذلك، ولا إلى رابعة في صلاة المغرب، ولا إلى ثالثة في صلاة الفجر. نعم. قال: ورواية ثالثة أنهم ينتظرونه. ينتظرونه، وهذا جيد. نعم. اختارها ابن حامد رحمه الله، يعني ينتظرونه حتى يعود ولا يخرجوا، لأنه إنما جعل الإمام ليتم به، والذين قالوا ينفصلون قالوا لأن الإمام أخل بأمر الصلاة فلهم أن يخرجوا من الصلاة ويصلي كل واحد منهما وحده. وهذا أيضا يحصل أيها الإخوة بالنسبة للإمام إذا نابه شيء، يعني حصل له شيء في الصلاة، رعاف وصيب وتبين أنه على غير طهارة، إما أن يقدم غيره وإما أن يذهب، وبعد ذلك ينوون ماذا؟ الخروج ماذا؟ ويصلي كل واحد منهم منفردا، ولهم أن يقدموا واحد إلى آخره. قال: وإن كان الإمام على يقين من صواب نفسه لم يرجع. يعني إذا كان الإمام متيقنا فلا يرجع، لأنه متيقن بأنه ما أخطأ، لأن قولهما إنما يفيد الظن، يفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، واليقين لا يزول بالشك. نعم. واليقين أولى. وإن سبح به واحد لم يرجع نص عليه. نص عليه، لأن الواحد مثله، هو واحد وهو واحد. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرجع بقول ذي اليدين وحده. وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما نسيت وما قصرت الصلاة. لما قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مترددا، ولذلك وقف ويده على الخشبة وشبك بين يديه وكان مغضبا أو كأنه مغضبا، ثم سأل الصحابة: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. قال: وإن سبح به من يعلم فسقه لم يرجع. لأنه لماذا الفاسق؟ لأنه لا تقبل روايته ولا خبره، ولكن هل يقتدى به في الصلاة؟ هذه مسألة فيها خلاف من العلماء، من قال نعم. ثم الفسق أيها الإخوة أنواع، قد يكون الفسق معصية من المعاصي، وقد يكون الفسق أمرا عقديا يخرج أيضا عن شريعة الإسلام، كأن يكون جهميا أو أن يكون رافضيا أو أن يكون أمثال هؤلاء الذين لهم أخطاء كبيرة، وهذه مسألة فيها كلام كثير للعلماء، ينظر أيضا إلى المقام وإلى المصلحة. قال: لأن خبره غير مقبول وروايته أيضا غير مقبولة. نعم، لأنه مطعون فيه. لماذا مطعون فيه؟ لأنه متهم في دينه، فكيف يثق به؟ نعم. وإن افترق المأمومون طائفتين سقط قولهم، لأنه تعارض، وإذا تعارض تساقط، يعني انقسموا قسمين، هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، تعارض أن تتساقط الأقوال فلا اعتبار بها. لتعارضه عنده. وإن نسي التشهد الأول فسبحوا به بعد انتصابه قائما لم يرجع. هذه قضية تتكرر وينبغي أن ننتبه لها أيها الأخوة، لأن لها ثلاث حالات. لأنهم قد يسبحون به أثناء القيام، هذا يعود يلزمه العود، أحيانا يكون وهو قائم، هذا الأولى له أن يستقر. الثالث أن يكون شرع في القراءة، وهذه يتعلق بها صحة الصلاة من بطلانها وبطلان الصلاة، فهذه ينبغي أن ندرك هذا الأمر. نعم. قال: وإن نسي التشهد الأول فسبحوا به بعد انتصابه. أولا التشهد الأول، أذكر الأخوة، إنما هو واجب عند الحنابلة، وإنما عند جمهور العلماء لا يرون وجوبه، يعني التشهد الأول ليس واجبا بل هو سنة، إذن واجب عند الحنابلة يجب السجود له. وإن نسي التشهد الأول فسبحوا به بعد انتصابه قائما لم يرجع، يعني بعد وقوفه قائما، هذا معنى انتصابه، بمعنى أصبح منتصبا يعني معتدل القامة، لكن وهو في حالة النهوض لا يسمى منتصبا، هذا يعود. ويتابعونه في القيام. نعم، يجب عليهم أن يتابعوه في القيام، ولا يجوز لهم أن يجلسوا هنا، وهذا فيه حديث ثبت، حديث المغيرة. لما روى زيد بن علاقة قال: علا ولا علا؟ بالكسر. لما روى زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. المغيرة صحابي كما هو معلوم. نعم. فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس. قام يعني بعد الثاني، يعني لم يجلس للتشهد الأول، انتبهوا. فسبح به من خلفه. ما سبح به من خلفه، ولكن هل التسبيح هنا مشروع؟ هو نعم يسبح به ما دام أثناء القيام، لكن إذا استمر ينبغي أن يوقف. بعض الناس يظل يسبح ويبقى جالس، وهذا خطأ. نعم، يعني الإمام إذا انتصب، وأكثر منه إذا بدأ بالقراءة، فينبغي أن تتابعه، إنما جعل الإمام ليتمم، لكن وهو في حالة القيام لك أن تسبح به لأنه يرجع. نعم. قال: فأشار إليهم قوموا. فأشار إليهم يعني بيده يقول لهم انهضوا هكذا. فلما فرغ من صلاته سلم وسجد السجدتين وسلم. رأيتم ثم بين لهم بأن ذلك حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أكمل. وقال رضي الله عنه: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني صنع هكذا فعل رسول الله، لأنه ثبت في الأحاديث أنه قام من اثنتين ولم يجلس، يعني لم يجلس ماذا للتشهد الأول. إذن ثبت عن الرسول والمغيرة إنما فعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد رحمه الله وغيره. نعم. وإن رجع كيف؟ هذه فيها كلام كثير جدا، هل تفسد الصلاة على الكل؟ هل لا، صلاة الإمام تفسد بلا شك، لكن صلاة المأمون لو أصر، يعني نبهه المأمون وزاد في الصلاة وزاد فيها فقالوا صلاته تبطل، هل يسري إلى المأمون أو صلاتهم صحيحة؟ في خلاف بين العلماء. نعم. لا، هو ينتظر حتى يفرغ الإمام، لكن لا يتابعه في القيام. الماموم لا يتابع إمامه في زيادة في الصلاة. نعم. قال: وإن رجع بعد شروعه في القراءة لم يتابعوه. لم يتابعوه، لأن هذا يفسد الصلاة، وهذا رأي أكثر العلماء، لأن الحالات ثلاث: رجوعه أثناء القيام هذا مطلوب، إن انتصب بعض العلماء، أنا أتكلم عموما لا عن المذهب، يرى أن صلاته تفسد إذا استقر قائما حتى وإن لم يشرع في القراءة. عند الحنابلة لو رجع ما تفسد صلاته، ولكن الأولى به أن يظل قائما. إن بدأ بالقراءة فسدت صلاته عند جماهير العلماء، فلننتبه لهذا. نعم. قال قلنا إن كان في حالة النهوض فله أن يرجع، ولو لم يرجع حتى لا تفسد الصلاة، لو أصر وقام لا يؤثر ذلك على الصلاة، وإنما يسجد للسهو، ولكن الأولى به أن يرجع. إذا انتصب هل يرجع أو لا يرجع خلاف بين العلماء عموما. عند الحنابلة الأولى أن يبقى، وإن رجع لا تفسد صلاته، وفيها خلاف. إن شرع في القراءة فإن ورجع، يعني شرع في القراءة ثم نبهه فعاد كما يحصل من بعض الأئمة وهم قل الذين يجهلون الأحكام، تفسد الصلاة على هذا القول. قال: وإن رجع بعد شروعه في القراءة لم يتابعوه لأنه خطأ، فإن سبحوا به قبل قيامه لزمه الرجوع، فإن لم يرجع تشهدوا لأنفسهم وتابعوه. نعم. بعد نعم. بعد. نعم. طيب أنا قرأت هذا. لا، أنت قرأت خطأ، أنا استغربت. نعم. أعيد. وإن رجع بعد شروعه في القراءة لم يتابعوه. أي طيب. أنا قرأت خطأ؟ ها؟ قبل. هنا مكتوب بعد. اقرأها مرة أخرى، أنا أنتبه وصحح لكم. طيب. مالي ومال النسخ. قال: وإن رجع بعد شروعه. قبل أول ما بدأت. عند التنبيه، هذه أول كلمة. نعم هذه. أنا أقول لكم الأمر، هذا الإمام إذا قام فإنه ينبه أثناء القيام وعليه أن يرجع، هذا الأصل، ما لم ينتصب قائما، فإذا انتصب قائما فالأصل ألا يرجع، وإن رجع هل تفسد صلاته؟ أكثر العلماء لا تفسد. إن شرع في القراءة تفسد صلاته لو عاد، لأنه شرع في ركن وعاد إلى أمر واجب أو سنة، فلا تترك الركن وتنشغل بالواجب. واضح ولا أعيد؟ يعني أولا ندع الكتاب، أولا عندما ينهض الإمام فعلى المأموم أن ينبهه يقول سبحان الله فيرجع أثناء قيامه، فإن لم يرجع لا تفسد الصلاة. إذا انتصب قائما هل الأولى أن يرجع أو لا؟ الأولى ألا يرجع. وإن رجع هل تفسد الصلاة؟ أكثر أو كثير من العلماء قالوا لا تفسد، وبعضهم قال تفسد. لماذا؟ الذين قالوا تفسد لأنهم قالوا انتقل إلى ركن جديد هو القيام، والقيام ركن، فكيف يدع الركن ويعود إلى واجب أو سنة؟ أما لو شرع في القراءة فإنه بذلك جمع بين ركنين قيام وقراءة، فلا يجوز له أن يعود وتبطل صلاته. الله. قال: وإن رجع بعد شروعه في القراءة لم يتابعوه لأنه خطأ، فإن سبحوا به قبل قيامه لزمه الرجوع. عاد، يعني كأنه عاد مرة أخرى، يعني ذكر القراءة فإن سبحوا به قبل قيامه. نعم. فإن سبحوا به قبل قيامه لزمه الرجوع، فإن لم يرجع تشهدوا لأنفسهم وتابعوه. نعم. لأنه ترك واجبا تعين عليهم فلم يجب. المسألة فيها خلاف أيضا، هذه قضية تشهد، لأن الحنابلة يرون وجوب التشهد، أدركتم أيها الإخوة، يعني لو أن الإنسان قام وأثناء نهوضه قيامه سبح به المأمومون فلم يرجع قال لا يتابعوا بل يبقوا. لماذا؟ لأن التشهد الأول واجب، ينتهون من ثم يلحقون بالإمام، هذا هو معنى كلامه. وعند غيرهم لا يجلسون للتشهد لأنه سنة ولا ينبغي أن يخالف الإمام لترك سنة. قال فلم يجز لهم اتباعه في تركه، وإن ذكر التشهد قبل انتصابه فرجع إليه بعد قيام المأمومين وشروعهم في القراءة لزمهم الرجوع. نعم، لأنه إنما جعل الإمام ليتم به، ربما ينهض الإمام وأثناء نهوضه سبحوا به ولكنهم تسرعوا وقاموا وهو عاد، فبقوا قيام وهو جالس، يلزمهم أن يعودوا، إنما جعل الإمام ليتم به، ولا يفسد ذلك صلاتهم عليهم، لأنهم عندما نهضوا ما قصدوا المخالفة وإنما متابعة الإمام، فعادوا لمتابعته، فهذا لا يؤثر على الصلاة. قال لأنه رجع إلى واجب فلزمهم متابعته ولا عبرة بما فعلوه قبله. نعم. النوع الثاني زيادة من غير جنس الصلاة كالمشي والحك والتروح، يعني يروح الإنسان عن نفسه هكذا. نعم. فإن كثر أو كذلك أن يحمل شيئا أو أن يضع شيء أو أن يرجع القهقرة ويفتح الباب، وتعلمون بأن الرسول رجع في صلاة الكسوف وتقدم، حصل هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقضية المشي اليسير وكذلك أيضا أن ربما تفتح الباب أو تحمل شيئا أو تحك بدنك أو ربما ترفع شيء وتغيره، هذا لا يؤثر، لكن الاكثار من ذلك، ما عدا الحنفية هم الذين يتشددون في هذا الأمر. ولكن أنتم تروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الباب ماذا لعائشة، وأيضا حمل أمامة، فكان عليه الصلاة والسلام يحملها، فإذا سجد وضعه، وهكذا. والحسن والحسين كان يصعدان وينزلان على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. إذن هذا كله حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أنه لا يفسد الصلاة. وبهذا نتبين أن أحكام هذا الدين مبنية على اليسر، وأن الذين يتشددون إنما ينهجون منهجا يخالف منهج هذه الشريعة وطريقتها، لأنها بنيت على التيسير والتخفيف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس وأسرعهم أيضا بعدا عنه. قال فإن كثر متواليا أبطل الصلاة إجماعا. إن كثر متواليا هذا لا خلاف بين العلماء،